هذا الحادي جماله قاصدي السيد رساله ابو القاسم نور عيني ما شفت غابي يا شميس عقلي تخلخ صار بالكون اشتغيا جاويني الشرب على I'm قلبي من قلبي. أنت الله ربي، أنت قلبي، أنت قصدي. يا مهيمن تكون قلبي بذكرك Come on.